لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكلام ما يتعلق بمسألة مشهورة مذكورة تتعلق بأصل من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهي مسألة القدر هذه المسألة وهذا الأصل خالف فيه أهل السنة والجماعة طوائف: خالف المعتزلة، خالف الجهمية، وخالف كذلك الأشاعرة. هؤلاء أي مبتدعة خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب وبدعة الخوض في القدر والقدرية من البدع القديمة التي ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم. بدعة القدرية بدعة قديمة، هذه البدعة ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية، فأنكر ذلك الصحابة والتابعون كعبد الله بن عمر وابن عباس وجابر. يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: في أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية، فأنكر ذلك الصحابة والتابعون، قال كعبد الله بن عمر وابن عباس وجابر وغيره. فهذه البدعة كما ذكرنا بدعة قديمة، من أوائل من تكلم في القدر، أي من رؤوس أهل البدع، من أوائل من تكلم في القدر معبد الجهني البصري، فمنشأ هذه البدعة بالبصرة فمن أوائل كما قلنا من خاض وتكلم في هذا الباب معبد الجهني البصري الذي هلك سنة 80 قتله الحجاج ابن يوسف وعن معبد ابن غيلان عن معبد الجهني أخذ هذه البدعة وتلقفها غيلان الدمشقي الذي هلك في السنة الخامسة بعد المئة لو جئنا لهذا الوصف ولهذا الاسم أي القدرية، نجد أن هذا الاسم هو اسم جنس، اسم القدرية اسم جنس يشمل كل من خاض في هذا الباب. القدرية اسم جنس يشمل كل من خاض وانحرف في هذا الباب، ولذا هذا الاسم إذا يطلق على إطلاقين: يطلق ويراد به المعنى الخاص، ويطلق ويراد به المعنى العام. هذا الاسم يطلق على إطلاقين، يطلق ويراد به المعنى الخاص، والمقصود بالمعنى الخاص غلاة القدرية، ويطلق ويراد به المعنى العام والمقصود بالمعنى العام من خاض في هذا الباب والحرف، فالمعتزلة قدرية والأشاعرة كذلك. الآن المعنى العام، المعنى العام الأشاعرة جمعوا بين القدرية والجبرية كما سيأتي، لأنهم قالوا بماذا؟ بالكسب، سيأتي الكلام عليهم. المعنى العام أو المعنى الخاص هم غلاة القدر، وهم الذين قالوا أن الأمر أنف، وهم الذين أشير إليهم في حديث جبريل المشهور إليه أو المشهور الذي ذكره ويروى عن عبد الله بن عمر ويروى كذلك عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذين قالوا أن الأمر أنف. ومعنى الأمر أنف أي أن الله جل وعلا، معنى هذا القول أي قدرية الغلاة، معنى اعتقادهم هذا أن الله جل وعلا لم يكتب الأعمال ولم يقدرها ولم يعلمها إلا بعد حدوثها. معنى قولهم الأمر أنف أن الله جل وعلا لم يقدر ولم يكتب، أي لم يقدر الأعمال ولم يكتبها ولم يعلمها إلا بعد حدوثها. وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناظروهم بالعلم، هؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناظروهم بالعلم، فإنهم أقروا خصموا وإنهم أنكروا كفروا. هؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناظروهم بالعلم، فهن المقصود بالعلم أي علم الله جل وعلا، فهن هم أقروا أي أثبتوا علم الله جل وعلا وأن الله جل وعلا عليم فقولهم باطل، وإنهم أنكروا لم يثبتوا صفة العلم كفروا. ولذا لما اشتد إنكار السلف على هؤلاء اندثر قولهم أي المنكرين لعلم الله جل وعلا، وبقي غيرهم أي الخائضين في باب القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى القدرية وسماهم ماذا؟ بمجوس الأمة. فجاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر، والحديث يروى عن جماعة من الصحابة وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. قال العلماء الحكمة من تشبيههم بالمجوس لأن المجوس أثبتوا إلهين، إله النور وإله الظلمة، فقالوا للنور إله وللظلمة إله، والقدرية قولهم يؤدي إلى هذا، فقالوا أن الله خالق للعبد والعبد خالق لفعله، قالوا أن الله خالق للعبد والعبد خالق لفعله والعبد خالق لفعله. وهذا ما سيأتي من خلال ما ذكره وما يذكره المصنف رحمه الله تعالى. المصنف في هذا الباب بدأ بذكر كما قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، وأشار رحمه الله تعالى إلى بعض مراتب القدر، إلى بعض مراتب القدر، وسيأتي وسيفصل في موضع آخر في مراتب القدر. وأهل السنة والجماعة يقولون أن القدر أو أن الإيمان بالقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان لا يتم إلا بأربعة أمور، أن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور، أي لا يتم إلا بالإقرار والإيمان بأربعة أمور. الأمر الأول أن الله عالم، وهذا الذي أشار إليه المصنف، والله بكل شيء عليم. ومن صفاته الثابتة له جل وعلا، ومن أسمائه الثابتة له اسم العليم، ومن صفاته الثابتة له جل وعلا صفة العلم. وهذا ما سيأتي من خلال كلام المصنف رحمه الله تعالى. الأمر الثاني أو المرتبة الثانية مرتبة الكتابة. المرتبة الثانية مرتبة ماذا؟ الكتابة. أن أعمال العباد وما قدره الباري جل وعلا كله مكتوب في اللوح المحفوظ، بقوله جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولكذلك من الأدلة كذلك الحديث المشهور الذي يعتبر عمدة في هذا الباب، ألا وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث عمدة في باب القدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة. المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة، وهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله رحمه الله تعالى: وقدر لهم أقدارا، لقوله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، لقوله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، أي وعملكم. هذه المراتب تسمى عند أهل السنة والجماعة بمراتب القدر، والإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإقرار بهذه المراتب: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة والإرادة، ومرتبة الخلق. ومرتبة الخلق، وسيأتي التفصيل في هذه المراتب، لأن المصنف سيتكلم في غير هذا الموضع عن مراتب القدر. يقول رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه. الخلق من معانيه الإيجاد والإبداع والإنشاء، من معاني كلمة الخلق الإبداع والإيجاد والإنشاء. قال بعلمه، لقوله جل وعلا: والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم، يعني كأنه رحمه الله تعالى يقول: خلق الخلق وهو عليم بهم. خلق الخلق وهو عليم بهم. قال: وقدر لهم أقدارا، لقوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: مذهب السلف قاطبة، مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح: مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا، كلها بتقدير الله جل وعلا. والتقدير المتعلق بالعباد يقسمه العلماء إلى 4 أقسام. تقدير الله المتعلق بالعباد يقسمه العلماء إلى 4 أقسام. القسم الأول التقدير الأزلي. القسم الأول التقدير الأزلي، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الذي كان قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، كما قلنا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وهذا الحديث فيه فائدة ستأتينا، أن أول مخلوق هو على الصحيح هو ماذا؟ العرش. إنهم اختلفوا هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، منهم من قال القلم قبل، ومنهم من قال العرش، ومن قال العرش استدل بهذا الحديث أي لقوله وكان عرشه على الماء. التقدير الثاني، التقدير الثاني هو تقدير عمري، التقدير الثاني هو تقدير عمري، وهو المشار إليه في حديث عبد الله بن مسعود حديث الصادق المصدوق، وفيه أي في الحديث فيؤمر بأربع كلمات، برزقه وأجل أي بكتابة أربع كلمات، برزقه وبأجله وعمله أو شقي أو سعيد. فهذا التقدير هو تقدير ماذا؟ عمري. القسم الثالث هو تقدير سنوي، القسم الثالث هو تقدير سنوي أو حولي، هذا المشار إليه في قوله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها أي في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم. والتقدير الأخير هو التقدير اليومي، والتقدير الأخير هو التقدير اليومي. من أدلة هذا التقدير قول الله جل وعلا: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ولو نلاحظ أن بقية الأقسام الثلاثة في الأصل ترجع للأصل، ألا وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، فالذي دون وكتب في اللوح المحفوظ لا يزاد عليه ولا ينقص، وهذا ما سيأتينا لقوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالذي مكتوب هو مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا ماذا؟ لا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا ما سيأتينا في الكلام على ما يتعلق بالأجل. قال: وقدر لهم أقدارا، ثم قال رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا. معنى ضرب أي حدد، معنى ضرب أي حدد. والأدلة على هذا كثيرة، لقوله جل وعلا: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولقوله جل وعلا: لكل أجل كتاب، ولقوله جل وعلا: لكل أجل كتاب، ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي أشرنا إليه، وكذلك لقوله جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا أي محددا، كتابا مؤجلا أي محددا. فلذا قال رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا. المعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة في صور في هذا الباب، فأهل السنة والجماعة قالوا أن العبد إذا مات مات ماذا؟ بأجله، سواء كان مات مقتولا أو غير مقتول. أهل السنة والجماعة يقولون أن العبد إذا مات مات بأجله، حضر أجله فمات، سواء مات مقتولا أو غير ذلك. المعتزلة يقولون أن المقتول مقطوع الأجل، المعتزلة يقولون أن المقتول مقطوع الأجل، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله. المعتزلة يزعمون ويقولون أن المقتول مقطوع الأجل، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، وهذا كلام مردود. مما يذكر في هذا الباب أو ما ذكر في هذا أي في كلام المصنف لا يعارض بعض الأحاديث التي قد تستشكل منها، أي من الأحاديث التي قد تستشكل في هذا الباب أي في باب تحديد الآجال، حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، وفي رواية في أجله، فليصل رحمه. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي في أجله فليصل رحمه، فليصل رحمه. بعضهم استشكل أي معنى قوله هنا وينسأ له في أثره، فالأجال ماذا؟ محدودة مضروبة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. منهم من حمل الحديث هنا على ماذا؟ على البركة. منهم من قال هنا وينسأ له في رزقه في أجله، المقصود بذلك يبارك له في عمره. ومنهم من قال أن الزيادة هنا هي زيادة حقيقية لكن ليست التي في اللوح المحفوظ. أي ما معنى ذلك؟ الملائكة يؤمرون ماذا؟ بكتابة ماذا؟ أجل زائد، لكن ليس لا يعارض هذا ما كتب في اللوح المحفوظ، ففي اللوح المحفوظ هذا لا يطلع عليه إلا الباري جل وعلا. وهذا كما قلنا، هذا كما ذكرنا قبل قليل، لا يزاد فيه ولا ينقص. قلنا لقوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال العلماء: هذا الشطر أي ما تكتبه الملائكة، فيؤمرون بالمحو ويؤمرون بالكتابة، وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب أي اللوح المحفوظ، وهذا لا يزاد فيه ولا ينقص. قال: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه. أي معنى كلامه رحمه الله تعالى هنا يعني سبحانه جل وعلا هو عالم به بهم، عالم بهم أي حتى قبل أن يخلقهم، لأن صفة العلم لله جل وعلا هي صفة أزلية ذاتية. قال: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، يعني هو جل وعلا عالم بالأشياء قبل أن توجد، عالم بالأشياء قبل أن توجد. وقوله هنا عاملون أي من خير أو شر، من خير أو شر. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله خلق العبد وخلق كذلك عمله، بخلاف ماذا؟ بخلاف القدرية المعتزلة الذين زعموا أن العبد هو خالق لفعله. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الله جل وعلا خالق للعبد وخالق لعمله، وعمله يشمل ماذا؟ الخير والشر، لقوله جل وعلا كما قلنا قبل قليل: والله خلقكم وما تعملون، أي سواء من خير أو شر. ولقوله جل وعلا خالق كل شيء، ولقوله جل وعلا خالق لكل شيء. من أحسن من رد وكتب في هذا الباب أو رد بكلام جميل على القدرية المعتزلة الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد، يقول رحمه الله تعالى في كتابه ماذا؟ الاعتقاد: معلوم أن أفعال العباد أكثر من الأعيان. معلوم أن أفعال العباد أكثر من الأعيان، الأعمال أكثر من الأعيان من الذوات. فلو كان الله خالق الأعيان، قد خلق الأعيان الذوات، والناس خالقي أفعالهم، والناس خالقي أفعالهم، لكان خلق الناس أكثر من خلقه، ولا كانوا أي الناس أتم قوة منه وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه. يقول الإمام، وهذا رد جميل عقلي على المدرسة العقلية أي على المعتزلة، يقول رحمه الله: معلوم أن أفعال العباد أكثر من الأعيان. فلو كان الله خالق الأعيان والناس خالقي أفعالهم كما يزعمون أي المعتزلة، لكان خلق الناس أكثر من خلقه، يعني ما خلقه الناس أكثر مما خلقه الباري جل وعلا. قال: ولا كانوا على هذا، ولا كانوا أتم قوة منه وأولى بصفة المدح من ربهم سبحانه. فهذا رد جميل من هذا الإمام رحمه الله تعالى على المعتزلة الذين زعموا ماذا؟ أن الله خلق العبد وأن العبد خلق فعله، وزعموا ماذا؟ أن الله لم يخلق الشر. أهل السنة والجماعة يقولون أن الله خلق الخير وخلق الشر، لكن الشر لا ينسب ماذا؟ لذاته ولا لصفاته ولا لفعله، لقوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. حتى قوله جل وعلا: من شر ما خلق، يرد ماذا على معتقدهم؟ يرد على معتقدهم. قال: وأمرهم سيأتي إن شاء الله التفصيل أكثر في هذا في بابه. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وأمرهم بطاعته، هذا الآن قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، هذا الكلام علقه ماذا؟ بالأمور الشرعية لا بالأمور الكونية. هذا الأمر علقه بالأمور الشرعية لا بالأمور الكونية. ما معنى ذلك؟ ما سبق متعلق ماذا بإرادة الله جل وعلا وما كتبه وما قدره، وما أمر معنا أن الإرادة تقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والإرادة الكونية هي المشيئة، والمشيئة على الصحيح لا تقسم إلى قسمين. والإرادة الكونية كما مر معنا متحتمة الوقوع، تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. والإرادة الشرعية فيما يحبه الله، وقد تقع وقد لا تقع. والآن كما قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، هذا أمر شرعي، لأن الطاعة قد تقع وقد لا تقع من العباد، وكذلك نهاهم عن المعصية اجتناب المعاصي، قد يقع وقد لا يقع. والدليل على ما ذكره المصنف قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أسهل ما يضبط به مسألة التفريق بين الإرادتين، يقال مثلا: قتال المسلم للكافر، قتال المسلم للكافر هذا من قبيل الإرادة الشرعية، وقتال الكافر للمسلم هذا من قبيل إرادة الكونية، لأن الله جل وعلا لا يحبه، لا يحبه، أي قتال الكافر للمسلم، أي تعدي الكافر على المسلم لا يحب، لكن شاءه ماذا؟ كونه. وقتال المسلم للكافر يحبه الله وأمر به بضوابطه. قال: نعم. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. نعم، قال رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بتقديره، أي لا يخرج شيء عن تقدير الله جل وعلا، كل شيء يجري ومشيئته، أي كل شيء تحت مشيئة الباري جل وعلا. قال ومشيئته تنفذ، أي نافذة واقعة، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. جمع في هذا الشطر بين الرد على القدرية والرد على الجبرية، جمع رحمه الله تعالى في هذا الشطر بين الرد على القدرية والرد على الجبرية. لماذا أو كيف ذلك؟ الجبرية قالوا ماذا، ما معنى الجبر؟ الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله. الجبر معناه نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله. معنى الجبر نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الله. يعني ما معنى ذلك؟ إذا فعل العبد فعلا فهو ماذا؟ ليست له إرادة، هو ماذا؟ مجبور، أي ليس للعبد ماذا؟ إرادة، هو مجبور على عمله. فالجبرية عندهم ماذا؟ غلو في إثبات القدر، غلو في إثبات القدر ونفي إرادة العبد، غلو في إثبات القدر ونفي إرادة ماذا؟ العبد. قابل الجبرية من؟ القدرية. والجبر كما سيأتينا من أصول الجهمية، من أصول الجهمية كما سيأتي، الجبر والإرجاء والغلو في الإرجاء والتعطيل ونفي الحكمة، سيأتي الكلام على الجهمية. قابل الجبرية القدرية، قابل الجبرية ماذا؟ القدرية. قلنا قبل قليل ما الذي عند القدرية؟ عندهم غلو في إثبات إرادة العبد، غلو في إثبات إرادة العبد، حتى جعلوا إرادة العبد مستقلة عن إرادة الله، فقالوا أن الله خالق للعبد والعبد خالق لفعله أي عمله، فعنده ماذا؟ إرادة مستقلة. أهل السنة والجماعة وسط، أي وسط بين القدرية والجبرية، فأثبتوا للعبد قدرة ومشيئة، وقالوا أن مشيئة العبد وقدرته تحت مشيئة الباري جل وعلا، تحت مشيئة الباري جل وعلا. والأدلة الكثيرة أي من الكتاب والسنة والعقل الصحيح تؤيد ذلك، من ذلك قوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لقوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم. هذا الشطر لمن شاء منكم أن يستقيم فيه ماذا؟ إثبات مشيئة العبد، فهو رد على من؟ على الجبرية، رد على الجبرية. وقوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذا رد على القدرية، هذا رد على القدرية. وهذه الآية صريحة أن العبد له مشيئة وإرادة، وإرادته ومشيئته تحت مشيئة الباري جل وعلا. ومن الأدلة كذلك قوله جل وعلا: وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا في تفسير هذه الآية: بينا له الخير والشر. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: بينا له الخير والشر. فبالتالي الخير واضح والشر واضح، فمن فعل الخير فبإرادته، وإرادته تحت إرادة الله جل وعلا، ومن فعل الشر فبإرادته، وإرادته تحت إرادة الباري جل وعلا. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى، أراد بهذا الكلام أن يرد على من؟ على الجبرية وعلى القدرية. من الآيات التي أرادوا أن يحتجوا بها فأصبحت ماذا؟ حج عليهم، قوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. من الآيات التي احتج بها الجبرية على نفي الإرادة عن العبد قوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآية حج عليهم، لأن هذه الآية فيها ماذا؟ فيها إثبات فعل العبد وهو الرمي، فالعبد رمى، لكن الإصابة ممن؟ من الله. ففي هذه الآية فيها إشارة إلى أن إلى فعل العبد وهو الرمي، إذ رميت، لكن الإصابة ممن؟ من الباري جل وعلا. ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. الآن فقط من باب التمثيل، مثلا هذا الكوب، أي كوب الماء، فلو أردت مثلا رفعه أستطيع ماذا؟ أن أرفعه، ولو لم أرد رفعه لا يلزمني أحد على رفعه، فبالتالي لدي ماذا؟ إرادة، لدي ماذا؟ مشيئة. لو شئت أن أرفعه رفعته، لو لم أشأ أن أرفعه لا أرفعه، فلو رفعته في قدر الله، ولو لم أرفعه فبقدر الله. فعلى كلتا الأمرين فإرادة العبد تحت إرادة الباري جل وعلا. هذا معنى كلام المصنف. قال: إلا ما شاء الله، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن جل وعلا. قال كذلك لقوله جل: ولو شاء ربك ما فعلوه. قال ثم قال رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. سيأتي الكلام على مسائل الهداية وعلى أنواع الهداية في بابها. أراد هنا أن يبين أنه يهدي من يشاء، أن يوفق لهدايته، فالهداية هنا المراد بها التوفيق والإلهام. الهداية على قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. قال: ويعصم ويعافي فضلا، يعني كأنه يشير رحمه الله تعالى إلى أن الله جل وعلا جمع بين الفضل والعدل، فبالتالي ماذا؟ نفى عن الباري جل وعلا الظلم. هنا أراد ماذا؟ أن يثبت أن لله جاء فضل وعدل، وينفي عنه ماذا؟ الظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الحديث المشهور حديث أبي ذر عند الإمام مسلم في صحيحه. فالشاهد هنا الفضل، معنى الفضل هو الإحسان والزيادة، أو الإحسان والزيادة على الواجب، الإحسان والزيادة ماذا؟ على الواجب. معنى الفضل هو الإحسان والزيادة على الواجب. فالباري جل وعلا إذا عذب عذب بعدله، لم يظلم أحدا. إذا عذب الكافر عذبه بعدله، أي لم يظلم أحدا. وإذا من وعفى فبفضله، فبفضله. فجعل المسلم مسلما بفضله، وعذب إذا عذب الكافر ماذا؟ بعدله. ما معنى بعدله؟ أي لم يظلم، أي لم يعذب حتى أرسل له ماذا؟ الرسل، وقامت عليه ماذا؟ الحجج. هذا معنى كلام المصنف: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. من باب كذلك التقريب، مثلا الشيخ قد يحث أو يذكر ماذا؟ كتابا مفيدا للطلبة جميعا، وقد يمن على طالب ماذا؟ بهذا الكتاب. ففي فعله هذا جمع بين الفضل والعدل. كيف العدل؟ أي أنه ذكر فائدة الكتاب للكل. ما هو الفضل؟ أي أنه خص أحد الطلبة ماذا؟ بهذا الكتاب. ولله جل وعلا المثل الأعلى. قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، أي لا ظلما. ثم قال رحمه الله: وكلهم، قال وكلهم أي العباد، يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. قلنا كما قلنا لقوله جل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعبد بين الفضل والعدل. المسلم من عليه بالإسلام بفضله، والكافر إذا عذبه عذبه بعدله. قال: وهو متعال، أي مرتفع بذاته وقهره وقدره جل وعلا. وهو متعال أي مرتفع ذاتا وقهرا وقدرا. عن الأضداد جمع ضد، والضد هنا هو المناوئ المعارض. الضد هنا هو المناوئ المعارض. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، جمع ند وهو المثيل، فلا تجعلوا لله أندادا، وتقدم هذا من قبل. وهذا رد على المعتزلة الذين قالوا أن العبد يخلق فعله. هذا رد على المعتزلة الذين قالوا أن العبد ماذا؟ يخلق فعله. فكأنهم جعلوا العبد ندا لله جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى متعال عن ذلك، عن الأضداد والأنداد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: لا راد لقضائه. لا راد لقضائه، ما المقصود هنا بالقضاء؟ لا راد لقضائه الكوني، أي لا راد لقضائه، المقصود بالقضاء هنا الكوني، المقصود هنا بالقضاء الكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: لا رد لقضائه، لأن القضاء الشرعي، الآن قلنا تقسيم الإرادة، هذا التقسيم ليس خاصا فقط بالإرادة، حتى الأمر، حتى الحكم، حتى القضاء، كل هذه ماذا؟ تقسم إلى القسمة التي أشرنا إليها. فالقضاء قضاء كوني وقضاء شرعي. قضاء الكوني متحتم الوقوع، وقضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع. قال: ولا معقب لحكمه، لأن حكمه جل وعلا نافذ، أي لا مؤاخذ، لا مؤاخذ، لا يعترض عليه أحد، لقوله جل وعلا: معقب لحكمه وهو سريع الحساب. لقوله جل وعلا: لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هو الحاكم، أي هو الباري جل وعلا، هو الحاكم لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هو الحاكم لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، لأن أمره جل نافذ. قال: آمنا بذلك كله، أي ما سبق، أي كل ما قضاه الله جل وعلا وقدره وشاءه كله بتقديره. يقول: آمنا بذلك كله، أي أن كل ما قضاه الباري جل وعلا وقدره وشاءه كل ذلك بتقدير الله جل وعلا، وأيقن أن كلا من عنده سبحانه. نعم. وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. نعم، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من تقرير عقيدته للسنة والجماعة في باب القدر، تكلم رحمه الله تعالى على ماذا؟ على عقيدة أهل السنة والجماعة في نبيهم صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا فيما سبق أن مما قد يؤاخذ عليه المصنف رحمه الله أنه ماذا؟ لم يرتب هذا المتن، وإذا أحيانا تجد ماذا؟ تكرار. مثل الآن القدر تكلم عنه في هذا الباب، سيأتي بعد ذلك ويتكلم على مراتب القدر. ما يتعلق بما ذكره عن نبينا صلى الله عليه وسلم يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه تفصيلا في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.